هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نتقدم في بدايتها بالتهنئة بالعام الجديد. إن شاء الله عام جديد سعيد على العالم أجمع بإذن الله. كما نتقدم أيضا في البداية بالتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة نستمع إلى جزء من أوراتوريو المسيح للمؤلف الموسيقي الألماني المولد جورج فريدريك هاندل. والأوراتوريو عزيزي المستمع دراما دينية غنائية يستخدم فيها المؤلف نفس العناصر الموسيقية المستخدمة في عروض الأوبرا. فهو يقدم الغناء المنفرد، الكورس والأوركسترا. ويتم تقديم الأوراتوريو بدون ملابس خاصة بالعرض أو ديكورات أو حركة مسرحية أو تمثيل. وفي كثير من مؤلفات الأوراتوريو يوجد راوي يربط بين أحداث القصة التي تروى. وتعتمد مؤلفات الأوراتوريو على موضوعات دينية، وإن ظهرت في بعض النصوص موضوعات دنيوية. والآن نتقدم بالتهنئة مرة أخرى إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونستمع إلى جزء من أوراتوريو المسيح للمؤلف الموسيقي الألماني المولد هاندل. على جميع الإخوة المسيحيين إن شاء الله. وما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو الألماني لودفيج فان بيتهوفن. مستمعينا الأعزاء، هذا العام 2020 يحتفل العالم بمرور 250 عام على ميلاده. يعتبر بيتهوفن أعظم مؤلف موسيقي عرفته البشرية، فهو يحتل مكانة فريدة في التاريخ الموسيقي بما قدمه من مؤلفات موسيقية متنوعة. وتتميز مؤلفات بيتهوفن بالعمق الشديد والصدق في التعبير عن المشاعر الإنسانية. ولنبدأ من خلال مؤلفاته الموسيقية ونستمع إلى جزء من السيمفونية الخامسة التي أطلق عليها اسم القدر. عندما سئل بيتهوفن عن ما يقصده بالضربات القوية في بداية السيمفونية، قال إنها ضربات القدر تقرع الأبواب، فتم إطلاق اسم القدر على هذه السيمفونية. وإن كان بيتهوفن لم يكن يحب أبداً أن تطلق على مؤلفاته الموسيقية عناوين، والآن مع جزء من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن والتي تعتبر أشهر المؤلفات الموسيقية على الإطلاق، وقدمت لأول مرة بمدينة فيينا في 22 من شهر ديسمبر عام 1808. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع الموسيقى العالمية من خلال المؤلف الموسيقي بيتهوفن. والموسيقي العالمي بيتهوفن من مواليد مدينة بون الألمانية في 16 من شهر ديسمبر عام 1770. بيتهوفن موسيقيا وأصبح بعد ذلك مغنيا في بلاط أحد الأمراء الألمان. وقد تلقى بيتهوفن الدراسة الموسيقية الأولى له على يد والده والعديد من المدرسين المتوسطي المستوى. وفي عام 1783 عين بيتهوفن عازفاً لآلة الهاربسيكورد في أوركسترا البلاط، وفي العام التالي عين عازفاً لآلة الأورغون. في 1792 زار المؤلف الموسيقي النمساوي هايدن زار مدينة بون واطلع على المدونات الموسيقية لبعض مؤلفات بيتهوفن، فأثنى عليه وعلى هذه المدونات ودعاه للدراسة معه في فيينا. بيتهوفن مكانة فريدة في تاريخ الموسيقى العالمية، وفي عام 1805 عرضت أوبراه الوحيدة في ديليو، وفي عام 1808 قدمت السيمفونية الخامسة له والسادسة أيضا لأول مرة في حفل واحد. ومن مؤلفات بيتهوفن الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثالث. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع مؤلفات المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الألماني لودفيج فان بيتهوفن. يعتبر بيتهوفن همزة الوصل بين العصر الكلاسيكي والعصر الرومانتيكي، وتنقسم حياة بيتهوفن الفنية إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تضم المؤلفات التي أنجزها قبل عام 1800، ومنها السيمفونية الأولى وأيضا الثانية وبعض الأعمال الأخرى. أما الفترة الثانية تضم المؤلفات من عام 1800 وحتى عام 1815. مستمعينا الأعزاء، نتابع سهرة أوتار موسيقية بصحبة الزميلة نزل الدسوقي. بعد أن نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، ورد إلينا الآن هذا الخبر العاجل من ديسك الأخبار، حيث أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين عبد العظيم متلبسا بجريمة رشوة. هذا وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ نقدية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها. هذا وأهبت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النيابة العامة بشأنها. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. والآن وعلى موجاتنا من القاهرة نتابع مرة أخرى سهرة أوتار موسيقية. وفي تلك الفترة دفع بيتهوفن بالصيغ الموسيقية الكلاسيكية إلى أقصى الإمكانيات. وهذه الفترة تضم السيمفونيات من الثالثة وحتى الثامنة وأعمال أخرى. الفترة الثالثة والأخيرة امتدت من عام 1815 وحتى عام 1827. وقد جاءت مؤلفات بيتهوفن متنوعة، منها سيمفونيات، افتتاحيات للأوركسترا، سوناتات للبيانو، مؤلفات متنوعة للبيانو المنفرد، مؤلفات لموسيقى الحجرة، وأيضا مؤلفات للكورال. باقة من مؤلفات بيتهوفن الموسيقية، ونستمع إلى جزء من الحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة، والتي ألفها ما بين عامي 1817 و1823، وقدمت لأول مرة بمدينة فيينا في 7 مايو عام 1824 بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والتي قدمنا فيها بعض المؤلفات الموسيقية لعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني لودفيج فان بيتهوفن. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، نعود ونكرر التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وأيضا تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وحتى يحين اللقاء، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.